الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: كيف أحسن تلاوتي وقراءتي للقرآن الكريم نطقا وتجويدا وتلاوة مع العلم أنني إمام مسجد فيهمني هذا الشيء كثيرا جدا؟ الحمد لله، إن حسن التلاوة قد يكون أمرا فطريا، فإن من الناس من صغره وصوته جميل وتلاوته حسنة، وهذا فتح ونعمة عظيمة من الله عز وجل على الإنسان، فعليه أن يستغله في تلاوة القرآن وإدخال معاني القرآن في قلوب الناس بجمال الصوت وحسن الأداء. ولكن من الناس من لم يؤته الله عز وجل يعني حسن التلاوة، أو لم يؤته صوتا جميلا، فيتلو القرآن على ما يتيسر له. يقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فلا ينبغي لمن لم يؤته الله عز وجل شيئا من ذلك أن يتكلف بتحسين قد يعاب عليه أو يلام عليه. ولكن العلماء رحمهم الله تعالى لم يتركوا الأمر هكذا جزافا، بل بيّنوا لنا أسبابا إذا اتبعها الإنسان فيعني وحاول تطبيقها وانتظم على فعلها، فإنه ربما إذا فتح الله عز وجل عليه مع كثرة الدعاء بالتوفيق والسداد والهداية وفتح المغلق من الأبواب، ربما إن شاء الله أن تتغير تلاوته ويتحسن أداؤه في كتاب الله عز وجل. وهي أوجه كثيرة نص أهل العلم رحمهم الله تعالى عليه، فمن ذلك سماع الأشرطة والإكثار، طبعا سماع أشرطة القرآن أقصد، والإكثار من سماعها، لا سيما الأشرطة المبنية على تجويد القرآن وتصحيح التلاوة. فمثل هذه الأشرطة إذا أكثر الإنسان من سماعها فإن النفس سوف تتعود على هذا الترتيل وسوف تتعود على هذا الأداء، فحينئذ يحسن أداؤك مع الزمن بإذن الله عز وجل. وأنت تعلم أن تغيير الطبائع وقلب الطبيعة أمر صعب، يحتاج إلى جهد وإلى مجاهدة وإلى صبر. فإذا الإكثار من سماع الأشرطة هذا من أجود ما يكون، يعني حتى تحاكي لعلك تحاكي هذا القارئ في حسن تلاوته. ومنها كذلك التدريب المستمر على التغني بالقرآن، درب نفسك في حال خلواتك على أن تتغنى بكتاب الله عز وجل، حتى وإن كان بداية تغنيك فيه شيء من النظر وفيه شيء يعني من عدم الجمال، لكن إن شاء الله مع التدريب ومع تحسين الصوت سوف تكون ممن يستجلب أسماع الناس عند التغني بالقرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ولا بد من عدم الانقطاع عن التدريب، لا بد أن يكون تدريبا مستمرا تمرن فيه صوتك وتمرن فيه أحبال كلامك وتمرن فيه نفسك، وتحاول ألا تقف إلا على علامات الوقف، وتبدأ من علامات الابتداء، وهكذا حتى تكون تلاوتك حسنة وأداؤك جيدا بإذن الله عز وجل. ومنها كذلك تعلم التجويد عند أهله العارفين به، فإن القراءة التجويدية وإخراج الحروف من مخارجها هي في حد ذاتها تلاوة جميلة حتى وإن لم يصحبها تغنم. فالتلاوة التجويدية وإخراج الحروف من مخارجها مما يعين على تحسين تلاوتك وتحسين أدائك، فحاول أن تتعلم التجويد، يعني أقصد التجويد في القراءة ومراعاة عدد الحركات في الغنة والمد، وكل ذلك تتعرف عليه إما بالقراءة أو بكثرة السماع أو بالدراسة عند العارفين به. ومنها كذلك كثرة التجريب، جرب نفسك كثيرا بالتلاوة، ويعني عند العارفين بأمور التلاوة حتى يصححوا لك ويعني يخبروك بالمزالق التي تزلق فيها حتى تقوم بتعديلها بإذن الله عز وجل. والأمر الذي بعده كثرة دعاء الله عز وجل، أكثر من دعاء الله عز وجل بالتوفيق والهداية والسداد. ومن الأمور التي تعينك كذلك عدم الاكتراث الزائد بمسألة التلاوة وتحسين الصوت على مسألة تدبر القرآن، على مسألة تدبر القرآن. فإذا لم يفتح لك وتكون تلاوتك حسنة، فحاول أن ينصرف قلبك عن هذا الأمر الظاهري الذي هو مجرد وسيلة إلى الأمر المقصود الأعظم، فلا يشغل قلبك تلك الوسائل عن المقصود الأعظم، وهو تدبر القرآن وتأمله والتفكر فيه. أسأل الله عز وجل أن يجعلك ذا تلاوة حسنة، وأن يشرح صدرك، وأن يغفر ذنبك، وأن يملأ قلبك رضا بما قسم لك، والله أعلم.